انتهينا من جزيرة العرب، الآن بدأ الهجوم على أعداء الله في خارج جزيرة العرب، فبدأ بالروم. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش للخروج إلى الروم لقتال الروم في البلقاء، الغساسنة والروم. ما انتهى الأمر، تبوك ما فعل الشيء معهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نساها لهم، فيريد أن يكمل هذا، وأمر على هذا الجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره في ذلك الوقت ما بين 18 إلى 20 سنة في هذه الحدود، شاب صغير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سادة الصحابة أن يكونوا في هذا الجيش، فكان من بين جنود أسامة، كان من بين الجنود أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كبار الصحابة كانوا في جيش أسامة. وبدأ استعداد المسلمين للخروج، بدأ التجهيز للخروج في هذا الشهر نفسه. أثناء استعداد المسلمين للخروج إلى البلقاء، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي دعا واحد من مواليه، عبد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحرره النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو مويهبة، فقال له: يا أبو مويهبة، أريد أن أخرج إلى البقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، لأستغفر لأهلها، أهلها من المسلمين المسلمين. فخرج، وخرج معه أبو مويهبة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع واستغفر لأهل البقيع من المسلمين ودعا لهم، ثم قال: يا أبا مويهبة، أقبلت الفتن. وكان يكلم الموتى، يقول: هنيئا لكم ما أنتم فيه، هنيئا لكم ما أنتم فيه، أقبلت الفتن، بعضها يجر بعضها واحدة وراء الأخرى. ثم التفت إلى أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني خيرت، جاءه الاختيار في ذلك الموطن صلى الله عليه وسلم، إني خيرت بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. الاختيار الأول أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرض، يتحكم في الأرض وخزائن الأرض ويخلد فيها لا يموت إلى يوم القيامة، ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. هذا الاختيار الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه ما من نبي يموت إلا ويخير. فقال أبو مويهبة رضي الله عنه، قال: فاخترنا يا رسول الله، مدام ستخلد وتحكم الأرض الإسلام وتحكم في خزائن الأرض ولك الجنة، أي شيء أعظم من هذا؟ فاخترنا يا رسول الله، قال: لا، بل لقاء ربي والجنة. حب الله عز وجل ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الاختيار لو احنا عرض علينا فاننا نميل ان نحكم الارض ونتحكم فيها وبالاسلام نحكم، اي خير اعظم من هذا؟ لكن هذا كله ليس له قيمة امام من امتلأ قلبه شوقا لربه، من امتلأ الحب، ملأ الحب قلبه لله عز وجل. فالذي يحب حب حقيقي ما يلتفت الى اي شيء اخر، فلم يلتفت الى كل ما عرض عليه، وانما استعجل لقاء الله عز وجل، فقال: بل لقاء ربي والجنة. بهذا الاختيار بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع مريض، لأنه اختار لقاء الله عز وجل. فبدأ معه أول ما بدأ الأمر بالصداع، صداع شديد جدا. فدخل على عائشة، وإذا عائشة رضي الله عنها موجوعة أيضا بالصداع، ومن شدة الصداع تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ورأساه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. فسألته قالت: يا رسول الله، أتحس بالألم كما نحس به؟ هل توعك كما نوعك؟ قال إن معشر الأنبياء نوعك كالرجلين منكم. الألم على الأنبياء ضعف الألم على باقي الناس، فكان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف بزوجاته يسلم عليهن، فبدأ يدور من بيت إلى بيت يسلم على زوجاته. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة رضي الله عنها ما استطاع أن يكمل من شدة الألم، ما استطاع يسير صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تستدعى له زوجاته، فجاءوه في بيت ميمونة. جئنا في بيت ميمونة رضي الله عنهن أجمعين. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يطبب، أن يعالج في بيت عائشة، وكانت أحب زوجاته إليه. وانظر الأدب، يعني هو الآن مريض يستطيع أن يحرر ما يشاء، لكن حرصه على العدل هكذا في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، حرصه على العدل. فاستأذن أن يطبق في بيت عائشة، فأذن له، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة محمولا يتهادى بين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحملانه على كتفيهما. يقول الفضل: وإن رجل النبي صلى الله عليه وسلم لتخط خطا في الأرض. ما استطاع أن يرفع رجله صلى الله عليه وسلم من شدة الألم، فيجرونه جرا إلى بيت عائشة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وبدأ يعالج هناك. استمر الأمر عليه عدة أيام على هذا الحال، وبدأت الحمى، ارتفعت الحرارة. يقول الصحابي الذي يروي الحديث، يقول: وضعت يدي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فما استطعت أن أبقيها من شدة حرارة رأسه. حمى شديدة، يقول: ما رأيت أحد بهذه الدرجة من الحمى. فكان من شدة الحمى يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ قال: ائتوني بسبع قرب من آبار شتى. القربة الجلد الذي يوضع فيه الماء. فقال: ائتوني بسبع قرب من آبار مختلفة. ما الحكمة؟ لا ندري. فجيء بالقرب من آبار شتى، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في فك، وقال: صبوا علي الماء. فأخذوا يصبون عليه الماء ليخفف الحمى، أخذوا يصبون عليه الماء قربة بعد قربة، فمن شدة يعني الحرارة والماء الذي ينزل عليه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ذلك، فقال: حسبكم، كفى حسبكم. لكن الحمى فعلا خفت قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالإرتياح كان يذهب يصلي بالناس خلال هذه الفترات، يتحامل على نفسه ويصلي بالناس. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان بعد صلاة العصر يوم الجمعة في ربيع أول، الآن في ربيع أول، في التاسع من ربيع أول، يوم الجمعة من التاسع من ربيع أول في السنة الحادية عشرة للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم الجمعة. بعد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر تحامل على نفسه وخطب بهم خطبته الأخيرة التي تسمى خطبة مرض الموت، خطبته في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وخطب جالسا صلى الله عليه وسلم، خطب جالسا. ليست هذه آخر خطبة، هناك خطبة بعد سنذكرها، لكن هذه الخطبة التي تسمى خطبة مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، أي فإني أيها الناس أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني خفوق من بين أبصركم. الخفوق هو الغياب، اقترب غيابي من بين أبصاركم. فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليفتقد منه ومن